حصل بيني وبين زوجتي مناقشة، وبسبب هذه المناقشة طلقتها طلقة واحدة، مع العلم أنها الآن تعيش معي ومع والدي ووالدتي في البيت، وقد أنجبت مني طفلا وهي تريدني وأنا أريدها، ولم تذهب إلى بيت والدها. فأفيدوني، هل هذه الطلقة في هذه الطلقة، وهل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الطلقة التي صدرت منك إذا لم يسبقها طلاق منك على هذه المرأة، بحيث تكون هذه الطلقة مكملة لثلاث طلقات، وكانت المرأة لا تزال في عدتها، فإنك تراجعها، تشهد اثنين على رجعتها، وتبقى معك هذه الزوجة، وتحسب عليك هذه الطلقة، وهي تخرج من العدة إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، إذا كانت آيسة فإنها تعتد ثلاثة أشهر، وإذا كانت قد خرجت من العدة فإنك تعقد عليها برضاها وبمهر جديد، وإذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فلا يجوز لك الرجوع عليها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح شرعي ويمسها، فإذا طلقها وخرجت من العدة فلا مانع من رجوعك عليها، بشرط ألا يكون زواجها الثاني من أجل الحيلة، يعني من أجل أن يحللها لك، لأن هذا يقع من بعض الناس إذا كانت العلاقة بينه وبين زوجته قوية وحصلت الفرقة بينهما فرقة لا تجيز له الرجوع عليها إلا بعد زوج، فإنهما يعمدان أو يعمد الزوج أو تعمد الزوجة إلى شخص ليحللها إلى زوجها الأول، وهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.